بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الدليل الفقهي للمسافر المسلم، تأليف محمد عثمان الخشت، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: موضوع هذا الكتاب هو بيان واجبات السفر وآدابه منذ خروج المسافر المسلم من بيته إلى المكان الذي يقصده، ثم رجوعه إلى وطنه وبيته بسلامة الله تعالى. وقد بدأته ببيان الآداب والواجبات التي يجب على المسافر المسلم أن يتحراها قبل سفره، ثم الآداب والواجبات التي عليه أن يسلك ويتصرف وفقا لها أثناء السفر، ثم آداب وواجبات الرجوع من السفر. وشفعت ذلك ببيان وتوضيح ما يلزم المسافر معرفته من أمور الطهارة والصلاة والصيام والزواج وغير ذلك أثناء السفر، حتى يكون على بصيرة من أمر دينه ودنياه. وقد أوجزت وكان لا بد لي من أن أوجز حتى يكون مثل هذا الكتاب صغير الحجم خفيف الحمل، لا يجد المسافر أي صعوبة في حمله واستصحابه معه. والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. محمد عثمان الخشت، الأهرام، في 29 من شهر رمضان سنة 1400 للهجرة، الموافق 17 من شهر يونيو سنة 85 من الميلاد. آداب ما قبل السفر: صلاة الاستخارة، رد الحقوق والأمانات إلى أهلها، استصحاب 6 أشياء في السفر: استصحاب الزوجة، عدم سفر المرأة وحدها، اختيار الرفقة الصالحة، اختيار أمير أو قائم بالأعمال، توديع الأهل والأصدقاء. آداب ما قبل السفر: 1. صلاة الاستخارة. يستحب لمن يفكر في أمر السفر أن يستخير الله تعالى، ثم يفعل بعض صلاة الاستخارة ما هداه الله إليه وشرح صدره له، فيصلي ركعتين يشترط أن يكون من غير الفرائض، ويقرأ فيهما بما شاء بعد فاتحة الكتاب، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يستخير الله تعالى. وبيان ذلك يوضحه لنا حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مسلما. 2. رد الحقوق والأمانات إلى أهلها. إذا شرح الله تعالى صدرك للسفر، فأول ما عليك أن تفعله أن تقضي الديون التي عليك وترد الحقوق والأمانات إلى أهلها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها النساء 58. ثم عليك أن تجهز ما يلزمك من زاد أو نفقة، والأفضل أن تأخذ معك ما يزيد عن حاجتك، فقد يحتاج أحد من رفاقك إلى شيء منها. وفضلا عن ذلك، ينبغي عليك أن تترك لأهلك ولمن يلزمك نفقته كل ما يحتاجون إليه من حوائج. 3. استصحاب 6 أشياء في السفر. يستحب أن يأخذ المسافر معه 6 أشياء كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المرآة والمكحل والمقراض والسواك والمشط والقارورة. ذلك أن هذه الأشياء يحتاج إليها المرء دائما في الحضر والسفر. 4. ينبغي على المسافر أن يستصحب معه زوجته إذا كان متزوجا حتى يعف نفسه في السفر ويكون بمعزل عن الفتن التي غالبا ما يتعرض لها المسافرون. فضلا عن أن وجود زوجته معه يجعلها بعيدة عن خطر الوحدة، وييسر للزوج كثيرا من الأمور المعيشية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ضرب القرعة بين نسائه، فأيتهن خرج اسمها خرج بها معه. أخرجه 5 إلا أبا داود. 5. عدم سفر المرأة وحدها. يجب على المرأة ألا تسافر وحدها مطلقا، حيث إن في ذلك كثيرا من العنة والمشقة بالنسبة لها، فضلا عن الاحتمالات الكثيرة التي تجعلها عرضة للفتنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم لها. أخرجه 6 إلا النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. أخرجه الشيخان. 6. اختيار الرفقة الصالحة. ينبغي على من عزم على السفر أن لا يسافر وحده، بل عليه أن يسافر مع رفقة، ويراعي في اختياره هذه الرفقة أن يكون أفرادها أناسا صالحين يعينوه على الخير والمعروف ويمنعوه من الشر والأذى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. أخرجه البخاري والترمذي. وعن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا 3 لم يهم بهم. أخرجه مالك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. أخرجه مالك وأبو داود والترمذي. 7. اختيار أمير أو قائم بالأعمال. على المجموعة التي عقدت العزم على السفر في صحبة واحدة أن تختار واحدا من بين أفرادها لكي يتولى أمره ويقوم على مصالحها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج 3 في سفر فليؤمر أحدهم. أخرجه أبو داود. وعلى المجموعة أو الرفقة أن تراعي في اختيار الأمير أن يكون أكثرها علما وأحسنها خلقا وأقدرها على التمييز بين الأمور وتدبير مصالح السفر. وإنما تشتد الحاجة إلى الأمير لأن الآراء كما يقول الغزالي قد تختلف في تعيين المنازل والطرق ومصالح السفر، ولا نظام إلا في الوحدة، ولا فساد إلا في الكثرة، وإنما انتظم أمر العالم لأن مدبر الكل واحد، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومهما كان المدبر واحدا انتظم أمر التدبير، وإذا كثر المدبرون فسدت الأمور في الحضر والسفر، إلا أن مواطن الإقامة لا تخلو عن أمير عام كأمير البلد، وأمير خاص كرب الدار. وأما السفر فلا يتعين له أمير إلا بالتأمير، فلهذا وجب التأمير ليجتمع شتات الآراء. وينبغي على الأمير أن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصلحة الجماعة وتوفير الراحة لكل فرد حتى ولو كان على حساب نفسه. روي عن عبد الله المروزي أنه صحبه أبو علي الرباطي فقال: على أن تكون أنت الأمير أو أنا؟ فقال: بل أنت. فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على ظهره، فأمطرت السماء ذات ليلة، فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه وفي يده كساء منع عنه المطر، فكلما قال له لا تفعل يقول: ألم تقل إن الإمارة مسلمة لي؟ فلا تتحكم علي ولا ترجع عن قولك. 8. توديع الأهل والأصدقاء. يستحب للمسافر أن يودع أهله وأصدقائه، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. رواه ابن السني وأحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه. رواه أحمد في مسنده. ومن السنة أن يقول المودعون للمسافر ما روي في كتاب الترمذي عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. وفي رواية للترمذي أيضا عن سالم أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدنني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف المكان المرتفع. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن أراد السفر في حفظ الله وكنفه: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما توجهت. رواه الطبراني. آداب السفر. الخروج إلى السفر مبكرا. ما يقول المسافر عند الخروج من بيته. ما يقوله المسافر عند ركوب وسيلة الانتقال. ما يقوله المسافر إذا صعد مكانا مرتفعا أو هبط واديا. ما يقول المسافر إذا أشرف على قرية أو مدينة يريد دخولها. ما يقوله إذا نزل منزلا أو حل بمكان. ما يقوله إذا أدركه الليل. ما يقوله إذا جاء وقت السحر آخر الليل. ما يقوله إذا خاف الوحشة في سفره، إعانة الرفيق، عدم الغياب عن الزوجة مدة طويلة. آداب السفر: 1. الخروج إلى السفر مبكرا. من الأفضل الخروج إلى السفر مبكرا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن. 2. ماذا يقول المسافر عند الخروج من بيته؟ يستحب للمسافر عند الخروج من بيته أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فإذا مشى قال: اللهم بك انتشرت، وعليك توكلت، وبك اعتصمت، وإليك توجهت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به، وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت. وللمسافر أن يدعو بما شاء من الأدعية المأثورة. وعلى سبيل المثال، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر، والكآبة في المنقلب، اللهم اطوي لنا الأرض، وهون علينا السفر. رواه أحمد والطبراني والبزار بسند رجاله رجال الصحيح. هامش: أعوذ بك من الضبنة في السفر، أي الرفاق الذين لا كفاية لهم. انتهى. 3. ماذا يقول المسافر عند ركوب وسيلة الانتقال؟ يستحب للمسافر أن يقول عند ركوب وسيلة الانتقال: بسم الله وبالله، والله أكبر، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري كله إليك، وتوكلت في جميع أموري عليك، أنت حسبي ونعم الوكيل. فإذا استويت على الراحلة واستوت تحتك تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 7 مرات، وتقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم أنت الحامل على الظهر، وأنت المستعان على الأمر. أما إذا ركب المسافر سفينة فيستحب له أن يقول ما رواه ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمام أمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا: بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. 4. ماذا يقول المسافر إذا صعد مكانا مرتفعا أو هبط واديا؟ روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الحج أو العمرة قال الراوي ولا أعلمه إلا قال الغزو، كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة، همش قفل عاد، أوفى أشرف، الثنية الطريق العالي في الجبل، الفدفد الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع، والمراد الطريق الوعر، انتهى الهامش. كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا اللفظ رواية البخاري، ورواية مسلم مثله، إلا أنه ليس فيها ولا أعلمه إلا قال الغازو، وفيها إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. خمسة، ماذا يقول المسافر إذا أشرف على قرية أو مدينة يريد دخولها؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. رواه ابن السني. هامش جناها ما يجتنى منها من ثمار، انتهى. ستة، ماذا يقول إذا نزل منزلا أو حل بمكان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود. همش التامات الكاملات، وكلمات الله القرآن، انتهى الهامش. سبعة، ماذا يقول إذا أدركه الليل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. رواه أحمد وأبو داود. ثمانية، ماذا يقول إذا جاء وقت السحر آخر الليل؟ روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. رواه مسلم. تسعة، ماذا يقول إذا خاف الوحشة في سفره؟ يقول المسافر إذا خاف الوحشة في سفره سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات بالعزة والجبروت. 10. إعانة الرفيق. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر أصنافا من المال حتى رأينا أن لا حق لأحد منا في فضل. أخرجه مسلم وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم الغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم من ليس له مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة، فضمنت إلي اثنين أو ثلاثة، وما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. أخرجه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في السير فيزج الضعيف ويردف ويدعو لهم. أخرجه أبو داود. همش يزج يسوقه سوقا رفيقا، ويردف أي يركب خلفه من لا يقدر على المشي. انتهى الهمش. 11. عدم الغياب عن الزوجة مدة طويلة. يجب ألا يغيب المسافر عن زوجته مدة طويلة لما في ذلك من حرج شديد لها، ولعل الرواية التاريخية التالية توضح لنا ذلك. بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة مر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وطال علي ألا خليل ألاعبه، والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن ربي والحياء يكفني، وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه. فسأل عنها عمر فقيل له: هذه فلانة وزوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها تكون معه، وبعث إلى زوجها فأقفله أي أرجعه. ثم دخل على حفصة فقال: يا بني، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقالت: 5 أشهر 6 أشهر. فوقت للناس في مغازيهم 6 أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون 4 أشهر ويسيرون راجعين شهرا. روى هذه القصة أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم، كما رواها مع اختلاف يسير في ألفاظ الشعر وأبياته الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار. آداب الرجوع من السفر. ما يقوله المسافر إذا رجع من سفره. ما يقوله المسافر إذا رأى بلدته. مراعاة المسافر عدم مفاجأة أهل بيته بقدومه. صلاة ركعتي القدوم. ما يقوله المسافر عند عودته ودخوله بيته. استقبال العائد من السفر. آداب الرجوع من السفر. 1. ما يقوله المسافر إذا رجع من سفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو اعتمر يكبر على رأس كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. همش الشرف المكان العالي الذي يشرف على غيره ويطل عليه. انتهى الهمش. 3 تكبيرات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وفي بعض الروايات: وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. رواه المحاملي في الدعاء بإسناد جيد. انتهى الوجه الأول.